يتلون عليكم آيات كان أرجو يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب. Thank you.

إني بسم الله الرحمن الرحيم. فاعمل

ولكن ظننتم أن شديداً. أنعمت